عليه الصلاة والسلام من أحصاها يحتمل فإنه يحتمل وجوه. الأول أن يعدها حتى يستوي فيها حفظا، يعدها حتى يستوي فيها حفظا ويدعو ربه بها ويثني عليه بذميرها كقوله تعالى وأحصى كل شيء عددا. واستدل له الخطابي بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الروايه الاخرى من حفظها دخل الجنه، وقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها، وهذا هو الاظهر لثبوته نصا في الخبر. من حفظها فسر قوله من احصاها فسر قوله في الروايه الاخرى من حفظها دخل الجنه. ولذلك اختار ابن تيميه ان المراد بالإحصاء العدد، يعني من عدها يستوي فيها حفظا. وإن كان يعني كلمة حفظها لا يلزم منها تعديل الصرف عن ظهر قلب، بل احتمل أيضا من حفظها حفظ الإيه المعنوي احفظ الله يحفظ. فقال الكوفيلي ليس المراد بالإحصاء عددها فقط لأنه قد يعدها الفاجر، وإنما المراد العلم بها. إذا هذا هو القول الأول. القول الثاني أن يكون المراد بالإحصاء الإطاقة كقوله تعالى لا علم أن لم تحصوه، يعني لم تتقوه، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولم تحصوه، أي لم تبلغوا كل الاستقامة. فيكون المعنى من أحصاها يعني من أطاق الأسماء الحسنى وأحسن مراعاته لها وأن يعمل بمقتضاها وأن يعتبرها فيلزم نفسه بواجبها. فإذا قال مثلا يا رحمن يا رحيم تذكر صفة الرحمة واعتقد أنها من صفات الله سبحانه فيرجو رحمته ولا ييأس من مغفرته. فإذا قال السميع البصير علم أنه يراه ويسمعه وأنه لا تخفى عليه خافية فيخافه في سره وعلمه ويراقبه في كافة أحواله. وإذا قال الرزاق اعتقد أنه المتكفل برزقه يسوقه إليه في وقته فيثق بوعده ويعلم انه لا رازق له سواه الى اخره. وقال ابو عمر افضل من في من تمام المعرفه باسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم المعرفه بالاسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق. ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما بمعاني الاسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. قول الثالث ان يكون الاحصاء بمعنى العقل والمعرفه فيكون معناه من عرفها وعقل معانيها وامن بها دخل الجنه، وهو ماخوذ من الحصاء وهي العقل. والعرب تقول فلان منه حصاء اي هو عقل ومعرفه بالامور. قال القرطبي المرجو من كرم الله تعالى ان من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة. وهذه المراتب الثلاثة للصادقين والصديقين وأصحاب اليمين. قول الرابع أن يكون معنى الحديث أن يقرأ القرآن حتى يختمه فيستوعب هذه الأسماء كلها في أضعاف الإجابة، فكأنه قال من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخول الجنة. طبعا هل هناك تعليق على هذا المذهب الرابع؟ قالوا بعض العلماء قالوا من احصاها دخل الجنه يعني من حفظ القران دخل الجنه، لان احصاء الاسماء الحسنى يكون عن طريق قراءه القران كله. احسنت. الجواب عن هذا او الرد على هذا ان يعني بعض الاسماء الوارده والثابته في سنه النبي صلى الله عليه وسلم سوف تثبت وهي اسماء زائده على القران. قوله صلى الله عليه وسلم وهو يحب الهجرة الفرد، ومعناه في صفة الله جل وعلا الواحد الذي لا شريك له ولا نظير له المتفرد عن خلقه الباقل منهم بذاته وصفاته، فهو سبحانه وجد وجميع خلقه تفعى يعني خلقوا أزواجا كما قال سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. فظاهرة الزوجية لازمة للمخلوقات ومن كل شيء خلقنا زوجين في الانسان الذكر والانثى كذلك في الطيور وفي الحيوانات وفي كل شيء في الكهرباء ثالث وموجب في الهرمطية كمان إذا نظرها كده فمظاهرة الزوجية حتى في النباتات والأزهار حتى في الذرات السالب والموجب. فإذا يعني ظاهرة الزوجية موجودة في كل شيء فالله يسر لا ثانية له. أما خلقه فهم أزواج الثقر والتفعيل والوزن. فالمراد أن الله يحب الوزن في شيء وإن تعدد ما فيه الوزن. ولذلك أمر بالوزن في كثير من الأعمال والطاعات. فالصلوات خمس وزن على الصلوات خمس وزن وكذلك وزن الليل وأعداد الطهارة وزن وتكثير الميت وزن وفي كثير من المخلوقات كالسماوات والأرض أنها يعني هذا ما سيسر من الفوائد المتعلقة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا لله 99% إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وزر يحب الوزر وفي رواية من أحصاها دخل الجنة. انتهينا في تفسير سورة الكتاب إلى قول الله تبارك وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الكتاب رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم يعني إن أعرضتم عن تنزيل الله تعالى وفارقتم أحكام كتابه وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل عسيتم إن توليتم أو فهل عسيتم إن توليتم توليتم عن الجهاد ونكلتم عنه أن تفسدوا في الأرض أي أن تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام. ولهذا قال أولئك الذين لعنهم الله فأطمهم وأعمى أبصارهم. إذا هذا نهي عن الفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فالفساد في الأرض عام لكنه خط نوعا خطيرا من هذا الإفساد وهو تقطيع الأرحام. بل إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والجعال وبذل الأموال. فهل عسيتم يقال عسيتم على كذا وعسيت أن أفعل كذا بالكسر والكسر لغتان فترهما الجوهري وهما سبعيتان. ما معنى وهما سبعيتان؟ يعني قراءتان من القراءات السبع. قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم فيه الكتاب من الغيبة إلى الخطاب لتسديد التوبيخ وتسديد التقريع. فالمعنى هل يتوقع منكم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أما قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم قيل هو من الولاية ولاية الأمور يعني أو الحكم أو تحكم في الناس الحكم عليه. فهل عسيتم إن توليتم من الولاية؟ قال أبو العالية المعنى فهل عسيتم إن توليتم الحكم أجعلتم حكاما أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشا. وقال الكلبي هل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم. وقال ابن دريد فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام. وقال كعب فهل عسيتم إن توليتم الأمر أن يقتل بعضكم بعضا. وقيل إن توليتم هي من الإعراض عن الخير القول أو إن توليتم يعني حكمتم وعجلتم حكامة أو صرتم حكامة. وقول آخر إنها توليتم يعني من الإعراض عن الخير والصد عنه. قال قتادته فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام وتقطعوا أرحامكم.

طويل، منها هذه الآية البدعة صلة الرحم والحث على صلة الرحم، لأن البحث طويل وكبير، فنبدأ يعني لكي ندرسه في رعاية الطلاب على في إحدى المحاضرات الاحتياطية، لكن نمضي التفكير، وهذا البحث أنه متماسك وبحث مستقل، فنبدأ إن شاء الله تعالى إلى أقرب فرصة في المحاضرات الاحتياطية التي نلجأ إليها عند الضرورة. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أهل عطيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال القرطبي: ظاهر الآية أنها خطاب لجميع الكفار. وقال قتادة وغيره: معنى الآية أنا علكم أو يخاف عليكم إن أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا من الفساد في الأرض لفسد البلاد. وقال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله؟ ألم يسفكوا الدماء الحرام ويقطعوا الأرحام وعطوا الرحمن؟ فالرحم على هذا رحم دين الإسلام والإيمان الذي قد سماه الله أخوة. فإذا على إذا كان المقصود فلا كيف إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني أن تقطعوا رحم الإسلام والإيمان بالقصد الذي يكون بين المسلمين. فالرحم على هذا هو على يعني كامل وعام، وليس الرحم الخاص، إن المقصود رحم الأخوة الإيمانية الذي سماه الله أخوة بقوله: إنما المؤمنون إخوة. وعلى قول الفراء: إن الآية نزلت في بني هاشم وبني أمية، والمراد من أضمر منهم نفاقا، فأشار قطع الرحم إلى ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من القرابة لتجديدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أيضا هذه الآية آية جامعة عظيمة، الكلام فيها يقول جدا جدا جدا، يعني إذا فرضنا الكلام الذي ينبغي أن نقوله حتى نستوفي جزءا من فوائد هذه الآية الكريمة فسوف يطول كلام جدا جدا. يكفي أن العلامة السيوطي رحمه الله تعالى شرح وفسر هذه الآية في 155 صفحة في كتابه الرائع أضواء البيان في إيضاح القرآن لسورة 155 صفحة كاملة يفسر فيها هذه الآية العظيمة ويستنبط منها العبر ويرد ما دلت عليه دوافع المسلمين في العلم والعمل. هذا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قرأ الجمهور أم على قلوب أقفالها بالجمع، وقرأ أم على قلوب أقفالها بجمع الهمزة على أنها مصدر الاستقبال. قال ابن القيم رحمه الله طبعا يريد على قلوب هؤلاء أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها وعلى قلوب هؤلاء المذكورين أقفالها. وقال مقاتل: يعني هذه الأقفال تقع على القلوب، أن الله سبحانه وتعالى طبع على قلوب القلوب، فكأن القلب بمنزلة الباب المنفذ الذي قد ضرب عليه قطعا، فإنه إما لم يفتح النص لا يمكن فتح الباب والنزول إلا ما وراءها، وكذلك لا لم يرفع الحكم عن القلب من إلى ذلك. يقول المسلم رحمه الله: من كثير القلوب وإضافة إلى أمير القلوب، يعني يقول إلى القلوب على يعني وإنما قال أن الله الرحمن يعني الشرع الله يصلى على من عنده غيره تتناقض تضمن الاراده من الجديد فان انها ليها تناقض متناقض ويتفاوض فيه ام على قلوب اكثره ما الترسل فان التمثيل هنا يفيد ان الاشياء الملازم به هؤلاء المسؤولون الذين تتحدث عنهم الايات وينضم اليهم كل من التصق بحق التنفيذ علم هذا يعني الواقع يتضمن اراده قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الفكره ولا القادر ام على القلوب من هذا يعني الوقت فالقلوب يتضمن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الفكرة ومن قام أم على القلوب أحسابها لم تجعل قلوب غيره في الجنة وفي قوله أكثرها فإنه لو قال أم على قلوب الإحسان ربما لها الله ضروب ما هو وقد روى ابن جرير ان كافه من اليوم لفعل حتى يكون الله عز وجل يفتحها او يفردها كما زال الشاب الذي كان ذلك في نفس عمر رضي الله عنه حتى وليا فاستعاذ به يعني انه فقها مع المدينة اصل الفعل اليد والصلاه فتلك التدريس الاقصال هنا وخلو ارتداد القلب وخلوه عن الايمان يعني لا يدخل قلوبهم الايمان ولا يخرج منها الكفر لان الله طبع على قلوبهم وقال على قلوبهم لانه لو قال على قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم في هذه الجمله والمراد ام على قلوب هؤلاء يقولون بمكان بهذه الصفه اكثرها هذا الاستفهام فيه انه من انكار نحن نعلم اكثرها من انكار وقال وقيل ايضا ام على قلوب اكثرها انت هي المنقطعه البرق لذلك والهمزه يعني افلا يتدبرون القران بل اعلى قلوب اكثرها فهم لا يفهمون ولا يعقلون المراد قلوب هؤلاء المعتدين وقال في كتب البلاد أصل قوله أفلا يتفكرون القرآن، يقول أصل التفكر التفكر في عاقبة الشيء، هذا معنى التفكر، التفكر في عاقبة الشيء وما يقوم إليه أمره. وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور الفن وجمع الحديث وقت الفراغ، ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال السر تقليل من الغذاء. والآيات بعمومها تشمل كل من لا يتفكر القرآن ولا يتأثى به، ويدخل فيه من نزل فيه سهولا خياليا، لأن المقلدة تستطيع أن تفكر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين على قلوب أحسابها. وإن كان في هذا الحق حقيقة نبض هؤلاء هم الذين على قلوب أحسابها، يقول هم الذين لكن يقول هم الذين على سبيل الحصر، فمعنى ذلك أن المخلدة من المسلمين في أي سؤال الآية وأنها فيهم بالذات لذا، طبعا هذا لا يقبل، لأن لهم فضل من ذلك، لأنهم يقولون فإن قلوبهم التدبر حياة الله بحجة التقليد، لكن الآية أصلا ماذا نسميها يعني أي مكان. قال العلامة عبد الحي رحمه الله تعالى الهمزة في قوله أفلا يتفكرون من إنكار وإنكار عاطفة في أدلة مختلفة على أصح القولين والتأويل. يعرضون أيعرضون عن كتاب الله فلا يتفكرون القرآن. فقال رحمه الله وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تفكر كتاب الله جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى أفلا يتفكرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله تعالى أفلم يتذكروا أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذكروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد تم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة كقوله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. وقال السدي أيضا لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من هجر من قومه هذا القرآن كما قال تعالى إن الرسول إلى ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال أيضا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين بذلك يعني في جانب ذم القرآن أو ذمة النصوص من لا يتدبر القرآن، في جانب آخر مدحت وأثنت على من يتدبر القرآن ويعني يتدبرونه ويعملون به، فجعلهم صلى الله عليه وسلم خير الناس فكما أن خير الكلام كلام الله فكذلك خير طلبة العلم من طلب علم القرآن، فالقرآن أحسن وأكمل وأعظم لا يجتهد به، كما أن خير الكلام كلام الله فكذلك كان خير الناس وخير من يطلب العلم من يطلب العلم بكتاب الله عز وجل. وهذا حديث من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فخير العلماء من علم القرآن وخير المتعلمين من تعلم القرآن. ووصف الله النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فقال هم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته هم أهل الله وخاصته. وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البغوي في تفسيرها قال ابن عباس كونوا ربانيين كونوا علماء فقهاء علماء. وقيل سمى العلماء ربانيين لانهم يربون لانهم يربون العلم يربون العلم اي يقومون به، يقال لكل من قام باصلاح شيء وادمانه قد ربه يربه فهو رب الله. وقيل سموا ربانيين لانهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها وزيدة الألف والنون للمبالغة في النسبة أو في النسبة كما يقال يحيى. وقيل الربانيون هم العلماء بالحلال والحرام. ثم قال عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم.

والإملاء. ذلك يعني العدة التي وارتد على أعقابهم الذين ارتدوا على أجدادهم من بعد ما تبينهم، إما أن كلمة ذلك تشير إلى هذه الردة أو الإشارة إلى الإملاء. فالشيطان صور لهم وأمن لهم ذلك، يعني ذلك التسجيل وذلك الإملاء، لأنهم قالوا بسبب أن هؤلاء المنافقين الذين ارتدوا على أجدادهم من بعد ما تبينهم الهدى قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، قالوا الذين كرهوا ما نزل الله، قيل هم المشركون، هم المشركون كانوا في ركن في بعض الامر. هذا البعض هو عداوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفه ما جاء به. قول اخر في الذين كرهوا ما ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، قيل ان القائلين هم اليهود العكس، اليهود قالوا لمن؟ للمنافقين. ذلك بأنهم قالوا، أي اليهود قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم المنافقون. وقيل المعنى إن المنافقين قالوا لليهود كانوا في عقم في بعض الأمر كالخروج عن الجهاد والموافقة في الخروج معهم من خرج وإن أخيتم لا أخذن معكم وإن كتبتم وإن كتبتم لننصرن لكم. فالمقصود بأن في عقم في بعض الأمر كالقعود عن الجهاد والموافقة معهم في الخرج والتظافر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤيد هذا قوله قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن كذبتم لننصرنكم الله يشهد إنهم لكاذبون. فقال الشيطان الذي لا شك فيه أن هذه الآيات عامة في كل ما تناوله لفظها، وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما نزل الله، يعني سواء كنا منافقون أو اليهود أو المشركون، فهي عامة في كل من كره ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله لنطيعكم في بعض الأمر الله يعلم إسرارهم. إصرارهم قرأ هناك وابن كبير وابن عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم والله يعلم أسرارهم. هذه إصرار عامة القرآن، والله يعلم أسرارهم بفتح الهمزة جمع سلم. وقرأ أبو حمزة والكسائي وحق عن عاصم إصرارهم بفتح الهمزة مصدر أسرى كقوله وأسررت لهم إصرارا. وقد قالوا ذلك سرا فأخفاه الله العالم بكل ما يسرون وما يعلمون. قال شيخ المفسرين رحمه الله: والصواب من القول بذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان صحيحتان المعنى فبأيتهما قرأ القارئ أمفيدا. قال الشيخ رحمه الله: والآية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على كراهته ومعازرته له على ذلك الباطل أنه كافر بالله، بدليل قوله تعالى: في من كان كذلك فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هناك بعض التوضيحات تتعلق بهذه الآية الكريمة وهي مستقاة من أضواء البيان، حيث قال العلامة السنتي رحمه الله تعالى أو بين بعض المسائل منها أن الشرك في الحكم كالشرك في العبادة. يقول قال الله سبحانه وتعالى في حكمه: ولا يشرك في حكمه أحدا. على أساس أن لا هنا ولا يشرك في حكمه أحدا لا نافية، يعني أن الله لا يشرك في حكمه أحدا. تأمل استعمال مادة إيه يشرك في الحكم، يعني معناها أن هناك شرك في الحكم تماما كالشرك في العبادة. ففي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا، يعني لا تشرك يا نبي الله في حكمه أحدا، أو لا تشرك أيها المخاطب في حكم الله أحدا. وقال سبحانه في عبادته: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربه أحدا. فالأمران سواء، كلاهما شرك بالله العظيم.

أما الهدف اللي يتعلق بالنظام الإداري، أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس في الإنصاف، وأنهما يلزم اتباعهما في الميراث. طبعا من قال هذا لا شك أنه خارج من ملة الإسلام، لأنه طاعة القرآن الكريم للذكر مثل حظ الأنثى، مع أن اللي ليس في كل الحالات للذكر يكون متحضر للذكر في حالات يختلف فيها الأمر. كدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرزم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحن ذلك. فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض، وتبرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى الذين معه مشرع آخر علوا كبيرا. يقول الله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذه الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، وكيف في محل رفع خبر مقدم، والتقدير فكيف علمه بأسرارهم إذا توقفه الملائكة. الله يعلم إسرارهم، فكيف علمه بأسرارهم إذا توقفهم الملائكة. أو هي في محل نقص فعل محذوف، يعني كيف في محل نقص بفعل محذوف، يعني فكيف يصنعون إذا توفتهم الملائكة. أو أن كيف خبر مكان مقدرة، يعني فكيف يكونون إذا توفتهم الملائكة والظرف معمول للمقدر إلى. أما جملة يضربون فهي حال في محل رفع حال، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. القراءات في هذه الآية قرأ الجمهور فكيف إذا توفتهم هم الملائكة، وقرأ الأعمد فكيف إذا توفاهم الملائكة. يضربون وجوههم، يضربون وجوههم التي ولوها عن الله إلى أعداء الله، لأنهم كانوا يولون أعداء الله وكانوا يقولون الذين كرهوا ما نزل الله لم يطيعوكم في بعض الأمر، ولوا وجوههم إلى أعداء الله وصرفوها عن الله. فلذلك تأتي الملائكة عند خروج الرحيم يضربون وجوههم وأدبارهم التي ولوها عن الأعداء إلى الله. وفي الكلام تخويف وتثبيت، والمعنى أنه إذا تأخر عنهم العذاب فسيكون حالهم هذا، فسيكون حالهم هذا، وهو تصوير لترسيهم على أقبح حال وأسرعه. فالمقصود من الآية فكيف إذا توفتهم الملائكة، يعني إن تأخر عنهم العذاب فإلى متى سيتأخر؟ إلى انتهاء العمر، فعما قريب تأتيه الملائكة وتتوفى. وقيل لا يتوفى أحد على معصية إلا يضرب الملائكة في وجهه ودبره. وقيل ذلك عند القتال نصرة من الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضربون وجوههم عند الطرح وأدبارهم عند الهرب. إذا كانت الملائكة تطاردهم وجها لوجه فيضربون وجوههم، أما إذا أغرقتهم الملائكة وهم يفرون فإنهم يضربون أدبارهم عند الهرم. وقيل ذلك يوم القيامة عند توقيف من النار، والأول أولى، والأول أولى، يعني أنه إذا تأخر عنهم العذاب فإلى متى تتأخر؟ كيف وعما قريب؟ سوف يأتيهم الأجل شاء أم أبوا، فسوف يكون حالهم هذا الحال. ويشهد بهذا قول الله سبحانه وتعالى، يعني يشهد بالمذهب قائل بأن هذا يكون عند إيه؟ عند الاحتضار، عند اختبارهم وعند الخراج وحيهم عموما. قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم، باسطوا أيديهم بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.